يجيك بظهري والما عجبه ما يدري ورا ظهري ورا ظهري عوف مشاني بدربي ما عاش الكسر قلبي ورا ظهري صفنت لها